الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك. قل مذهب مالك رحمه الله لا يختلف عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى السؤال به، أن يقول اللهم إني أسألك بنبي، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب. هنا النسخة فيها السبب، لكن في بعض النسخ السب، والسب هو الأصح، يعني أن بعض الناس يعني زعم أن يعني نسب إلى مذهب مالك رحمه الله أن الإعراض عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فقال هذا الكلام يعني غير صحيح، بل المعروف في مذهب مالك أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى السؤال به. التوسل هو الممنوع، لأن التوسل هو بمعنى طلب الدعاء منه في حياته، هذا جائز، التوسل بالإيمان به هذا جائز، لكن التوسل الممنوع هو التوسل بذاته وبحقه وكذا. ففي مذهب مالك رحمه الله أن هذا ممنوع، وليس في مذهب مالك يعني ما زعم يعني أنه انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتوسل به أو كذا. قال: فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص به. فيقول الذين يعني ادعوا أن مذهب مالك جوز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، أو جوز سؤال الله به بذاته عليه الصلاة والسلام أو حقه أو كذا، فيقول هذا الكلام غير صحيح. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم، وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فيقول شيخ الإسلام هنا رحمه الله في الرد على هؤلاء، يقول أولا إيتونا بنص صحيح من كلام الإمام مالك يجيز فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجدوا ذلك، هذا أول أمر. ثانيا، إذا عرضنا هذا الموضوع على يعني قواعد الإمام مالك رحمه الله، سنجد أن الإمام مالكا كان يعني من أكثر الأئمة تشديدا في باب الدعاء، أنه يحرص على استعمال اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك اللفظ غير المأثور حتى لو كان معناه صحيحا، فكيف يجوز لفظا غير مأثور ومعناه باطل، اللي هو اللهم إني أسألك بنبيك، فيقول كيف يجوزه مالك إذا كان هذا اللفظ أولا ليس مأثورا، يعني لا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا معناه صحيح. فيقول الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يقول القائل في دعائه يا سيدي يا سيدي، مع أن الله سبحانه وتعالى هو السيد سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله السيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو السيد عز وجل. ومع ذلك فقول الإنسان في الدعاء يا سيدي يا سيدي، وإن كان معناه صحيحا، إلا أن مالك رحمه الله كرهه، قال لأنه ليس بمأثور، قل يا رب يا رب كقول الأنبياء زي دعاء الأنبياء. طيب، وكره الإمام مالك رحمه الله أن يقول الداعي يا حنان يا منان، مع أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، يعني اسم المنان ثابت من أسماء الله سبحانه وتعالى، واسم الحنان ورد في بعض الأحاديث التي في سندها كلام وكذا، لكن من جهة المعنى فإن الله سبحانه وتعالى يعني يمن على من يشاء وهو المنان سبحانه وتعالى. المعنى صحيح ولكن لأنه غير مأسور فكرهه الإمام مالك رحمه الله. قال: فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة في عهد عمر أيام خلافة عمر رضي الله عنه لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فيقول يعني الإمام مالك رحمه الله يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بمعنى السؤال به اللي هو أن يقول اللهم إنا نسألك بنبيك، ما فعلوا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، توسلوا بالعباس بمعنى أنهم طلبوا منه أن يدعو لهم. فالإمام مالك يعلم هذا، فكيف الإمام مالك يكره يعني الأدعية التي معانيها صحيحة لكن لأنها غير مأثورة فيكرهها، فما بالك بهذا الدعاء الذي لا هو مأثور ولا معناه صحيح. قال: وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. فيقول الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أصابهم يعني جدب وقلة مطر كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، أن يدعو الله لهم أن يسقيهم، وما كانوا يقولون حتى في حياته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني يجلسون في بيوتهم ويقولون اللهم إنا نسألك بنبيك، وإنما كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء لهم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم صاروا يذهبون إلى غيره ويطلبون الدعاء، لكن ما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. قال: وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، اللي هو مر بنا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة رضي الله عنه لقالوا لعمر رضي الله عنه إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه. يعني هو يفترض هنا يقول لك يعني لو كان كما يزعم يعني الصوفية وكذا يعني ومن وافقهم أن التوسل في حديث عمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يقول إن نتوسل إليك بنبينا يعني يقول نقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، فيكون هذا هو معناه، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. فيقول لو كان كذلك لكان الصحابة رضي الله عنهم اعترضوا على عمر لما توسل بالعباس، قالوا له لماذا تتوسل بالعباس، نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما كنا نتوسل به، فلو كان هذا هو المعنى لتوسلوا به. قال: وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. يعني لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يقول القائل اللهم إنا نتوسل لك بنبيك لكان توسل الصحابة بالعباس لكان عدولا عن الفاضل إلى المفضول، وكان تركا للسنة المشروعة وهجرا لها لو كانت سنة مشروعة. مش عارف واضح المعنى؟ قال: ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد. الصحابة يعني في عام الرمادة كان عاما فيه جد وقحط وكذا، فكيف يتركون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا، لو كان جائزا لفعلوه. قال: والذي فعله عمر رضي الله عنه فعل مثله معاوية رضي الله عنه بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس. فيقول الصحابة رضي الله عنهم في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، كان معاوية أميرا في الشام، وأصابهم جدب فتوسلوا بالإيه؟ بيزيد ابن الأسود الجرشي أو الجرشي رحمه الله، وطلبوا منه أن إيه؟ أن يدعو لهم في الاستسقاء، فاستسقى بهم ودعا لهم. فأيضا هنا يقول لو كان هؤلاء الصحابة معاوية ومن معه من الصحابة لو كانوا يعلمون أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز بعد موته لما توسلوا بيزيد بن الأسود، وهو تابعي، يزيد بن الأسود هذا من التابعين، ولكنه كان رجلا صالحا وكذا، فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إليه وطلبوا منه الدعاء لهم في الاستسقاء. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا لفعلوه. قال: وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا: وإن كان من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر رضي الله عنه. يعني عمر رضي الله عنه اختار العباس لأنه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول الفقهاء من الشافعية والحنابلة قالوا عند الاستسقاء والحاجة إلى الدعاء بنزول المطر فيستسقى بدعاء أهل الخير وأهل الصلاح، وإذا وجد يعني شخص من أهل الخير والصلاح ويكون في نفس الوقت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا إيه؟ يعني مقدما ويكون أفضل في الاستسقاء. ولم يقل أحد من أهل العلم أن إنه يسأل الله تعالى في ذلك أو يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. قال ما قال أحد أنه في الاستسقاء يقال يتوسل بنبي ولا بغير نبي، يعني بدعاء كده أنه يقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك ولا بملك ولا بكذا، وإنما قالوا يذهبون إلى رجل حي ويطلبون منه الدعاء لهم. قال: وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. يعني السؤال هو بمعنى الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فمن زعم أن إماما جوز هذا فقد كذب عليهم. طبعا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذا التوسل الآن عندنا توسل شركي وتوسل إيه؟ بدعي، وتوسل يعني سني مشروع. التوسل الشركي اللي هو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من المخلوقين يعني بعد موته أنه يطلب منه وهو في قبره، يقال له يا رسول الله اسقنا أو يا رسول الله ارزقنا ولا اغفر لنا ولا كذا والعياذ بالله تعالى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. سؤال المخلوق، نعم، لا لا، سؤال الميت أن يطلب منه شيء، يعني أن يطلب من الميت بعد موته ويقال له اغفر لنا أو ارزقنا أو اسقنا أو كذا، فطلبوا من المخلوق يعني بعد موته أو من المخلوق الغائب الذي لا يسمع كلامك ولا يسمع طلبك وتطلب منه شيئا، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا توسل إيه؟ شركي. وهناك التوسل اللي هو البدعي اللي هو أنك تطلب من الله بجاه المخلوق، أنك تقول اللهم إني أسألك بنبيك أن ترزقنا أو كذا، هذا توسل إيه؟ بدعي. وأما التوسل المشروع كما مر بنا اللي هو أنك إيه؟ تذهب إلى شخص حي وتطلب منه الدعاء، أو أنك تدعو وتتوسل بعملك الصالح، تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك أن ترزقني، اللهم إن كنت عملت كذا ابتغاء وجهك فارزقني أو اغفر لي أو اسقني، هذا توسل مشروع. وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد أو كذا، ويذكر ما شاء من أسماء الله وصفاته ويطلب هذا التوسل للايه؟ المشروع. قال: ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هنا في هذا الموضع يعني المؤلف رحمه الله يناقش ايه حكاية يعني اشتهرت كثيرا عند الصوفية، ودائما ايه يذكرونها ويدندنون حولها، ان الامام مالك رحمه الله قال لابي جعفر المنصور وكذا، قال له ايه: لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابائك وكذا، كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر الحكاية يعني لاحقا. فهذه الحكاية يقول انها مكذوبة على الامام مالك رحمه الله تعالى. ويقول حتى لو فرض صحته، هذا من باب الجدل يعني، هي طبعا هي اصلها ضعيف كما ذكرنا، لكن حتى لو فرض يعني صحتها فايه قال يعني انه يمكن ايه ان تفسر بانها توسل بشفاعته يوم القيامة، انه يوم القيامة يشفع صلى الله عليه وسلم للمسلمين وكذا. لكن يقول الحكاية من الاساس لا تصح كما سنوضح إن شاء الله. قال: والقاضي عياض رحمه الله لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض رحمه الله من كبار أئمة المالكية، وله كتاب مشهور اسمه كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكلم فيها عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وفي هذا الكتاب يعني تكلم عن آداب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فلما تكلم عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القاضي عياض من كبار حفاظ المالكية ومن كبار أئمتهم، يقول: لو كانت هذه الحكاية يعني صحيحة لذكرها، لكنه لم يذكر هذا في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه. بل في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها كلام الإمام مالك رحمه الله المعروف عنه، المعروف عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يأمر من أراد الدعاء أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، وينهى عن استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. كان يقول فقط يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى القبر في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم إذا أراد الدعاء يتوجه إلى القبلة. فقال هذا المعروف من كلام الإمام مالك، وهذا الذي ذكره القاضي عياض لما تكلم عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما ذكرها، لكن القاضي عياض ذكر هذه الحكاية اللي هي المكذوبة على الإمام مالك، ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. يقول القاضي عياض رحمه الله يعني وهو في كتابه يورد الصحيح والضعيف، فأوردها في سياق الحديث عن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأنها يعني كحرمته صلى الله عليه وسلم حال حياته، إنه كما أنه كان يحترم عليه الصلاة والسلام عند حياته، فكذلك تحترم سنته وحديثه، ويحترم اسمه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فأورد هذه الحكاية يعني في الحديث عن هذا الأمر، لكن ما أوردها كأدب من أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبر عند الدعاء ولا كذا، فلم يذكر هذا. بالعكس ذكر عكسه، وهو أن الإمام مالك رحمه الله نص على أنه عند الدعاء يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني رحمه الله. يعني في هذا الباب الذي يذكر فيه القاضي عياض حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته حال حياته، أورد فيه آثارا في توقير علماء التابعين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن أيوب السختياني رحمه الله فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. الإمام مالك رحمه الله قال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين. طبعا أيوب السختياني رحمه الله كان من علماء العراق، من علماء العراق، والإمام مالك رحمه الله في المدينة، فقال يعني يقول إيه: رأيت أيوب مرتين لما قدم للحج، مرتين، مرة على المدينة، فحج مرتين. قال: وحج حجتين، فكنت أرمقه. كان الإمام مالك رحمه الله يرمقه يعني ببصره كذا، يتابعه يعني، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فيقول الإمام مالك يعني كنت يعني أرمقه كذا، يعني أتابعه، بس ما كنت أسمع منه الحديث، يعني ما جلست أكتب عنه الحديث وكذا، لكن رأيته كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. يقول الإمام مالك: لما رأيت منه ما رأيت، ورأيت يعني بكاءه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وكتبت عنه الحديث، وكتب الإمام مالك عنه الحديث. قال: وقال مصعب بن عبد الله، وهذا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه رحمه الله. قال: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هو جعفر الصادق الذي يعني يغلو فيه الشيعة ويعدونه أحد الأئمة الاثني عشر، وجعفر الصادق بن محمد الباقر. قال: ولقد، هذا مالك رحمه الله يقول، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ماشي. فهؤلاء يعني هم من أئمة السنة والشيعة يعني غلوا فيهم، لكن نحن أهل السنة يعني أحق بهؤلاء، وهم من أئمة أهل السنة ومن علمائهم، وكانوا يتبرؤون من الشيعة الذين غلوا فيهم ويحذرون منهم، يعني الشيعة تمسحون بهم يعني زورا وكذا. فالإمام مالك رحمه الله يقول: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. قال: ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير أبوه صحابي ومن علماء الصحابة عبد الله بن الزبير، وجده اللي هو الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. هذا من كلام الإمام مالك رحمه الله، يعني الإمام مالك يقول: كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ابن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. قال: ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم. هؤلاء محمد بن شهاب الزهري هذا من شيوخ الإمام مالك وهو من علماء التابعين. محمد بن شهاب الزهري من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وهو من علماء التابعين وهو من شيوخ الإمام مالك. فالإمام مالك يقول: ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. قال: فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. فهذا كله إيه؟ نقله القاضي عياض عن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله ومن كتبهم المعروفة. أن مالك رحمه الله يعني هو نفس الإمام مالك رحمه الله كان يعني شديد التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتغير لونه وكذا. ولما عاتبوه في هذا يعني فقال لهم: لو رأيتم ما رأيت لما إيه لما أنكرتم علي. وذكر لهم حال شيوخه، هؤلاء شيوخ الإمام مالك رحمه الله من علماء التابعين، كيف كان يعني إيه توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبكاؤهم عند ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة. هي دي الحكاية اللي إيه التي يدندن حولها دائما الصوفية وكذا. فيقول هنا يعني القاضي عياض بعد أن أورد الحكايات الصحيحة الثابتة أورد يعني هذه الحكاية بسند إيه ضعيف يعني منقطع، رواها عن غير واحد إجازة، يعني والإجازة يعني أضعف من أضعف يعني طرق التحمل، أو من يعني الإجازة اللي هي في الحديث طبعا اللي هي إيه المجردة عن السماع، يعني أن التحمل الحديث قد يكون بالسماع من الشيخ، أن الشيخ يعني يقرأ الحديث وأنت تسمعه، وقد يكون بالعرض اللي هو أن الطالب يقرأ والشيخ يقره على قراءته. يعني الطالب يقرأ ويقول مثلا في حضور الشيخ: حدثكم فلان عن فلان بكذا وكذا، والشيخ يقره يشير برأسه أو بيده أو يقول نعم أو كذا. فعندنا السماع وعندنا العرض، هذه طرق التحمل يعني أقوى طرق التحمل. ثم يأتي بعد ذلك الإجازة اللي هي المجردة عن العرض والسماع. أن المجرد الإجازة اللي بمعنى الإذن في الرواية، أن المحدث مثلا يقول لتلميذه يعني أجزتك أن تروي عني إيه مروياتي، أو يعطيه كتابا ويقول أجزتك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فلا الطالب سمعه من الشيخ ولا الشيخ سمعه من إيه من الطالب، فقط إجازة بدون إيه عرض ولا سماع. لكن طبعا الإجازة اللي هي يعني مصاحبة للعرض أو السماع هذه طبعا تكون إيه زيادة خير على خير. يعني أحيانا الطالب بعد أن قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، الشيخ يكتب له إجازة يعني تكون معه تعضيدا لهذه القراءة وللسماع وكذا، هذا شيء يعني زيادة توكيد. لكن الإجازة اللي هي بدون عرض وبدون سماع فهذه يكون فيها إيه يعني فيها ضعف عن العرض والسماع يعني. فيقول إن هذا الإسناد يعني سند منقطع، يعني ليس متصلا. السند المنقطع اللي هو فيه راو يروي عن شخص لم يدركه، فالسند منقطع والرواية بالإجازة. قال: رواها عن غير واحد إجازة. قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر بن محمد أبو بكر محمد بن أحمد ابن الفرح قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قالوا حدثنا أو قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الايه راوي هذه القصه عن السند يصل في نهايته الى ابن حميد، ابن حميد اللي اسمه محمد ابن حميد الرازي، محمد ابن حميد الرازي، وهذا من علماء يعني او راوي من رواه الحديث في خراسان، في خراسان في بلاد فارس. وهذا لم يدرك مالكا كما سياتي، لم يدرك ايه الامام مالكا. فمحمد بن حميد الرازي هذا واحد من من رواه الحديث يعني في خراسان في بلاد فارس يعني في المشرق، ولم يدرك الإمام مالكا رحمه الله. فهو يروي يقول إيه، يقول ناظر أبو جعفر اللي هو أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي أمير المؤمنين، ناظر مالكا مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الآية، يعني أكثرهم إيه لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فقال له يعني كما أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى من وراء الحجرات ولا يرفع الصوت في حضرته عليه الصلاة والسلام، فقال كذلك إيه بعد وفاته وهو في قبره عليه الصلاة والسلام لا ترفع صوتك ولا تنادي، لا تنادي من وراء الحجرة ولا ترفع صوتك وأنت بجوار قبره عليه الصلاة والسلام. قال فاستكان لها أبو جعفر، أبو جعفر بعد أن كان يعني يرفع صوته وكذا ويجادل يعني في مناظرة وكذا ويرفع صوته، فلما سمع هذا الكلام استكان لها أبو جعفر، فقال يا أبا عبد الله، لكنية الإمام مالك أبو جعفر المنصور، قال الإمام مالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو جعفر المنصور يسأل مالكا على حسب هذه الرواية المكذوبة يعني، فيقول له هل أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة؟ فيقول ابن مالك قال له لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آدم إلى الله يوم القيامة، إن آدم يتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ماشي، فهذه إيه الحكاية يعني يناقشها المؤلف رحمه الله ويفندها يعني إيه فقرة فقرة في فيما سيأتي إن شاء الله. فيقول المؤلف رحمه الله قلت وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا، أول شيء الحكاية سندها إيه منقطع من شرط يعني صحة الحديث أو الأثر اتصال السند، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، يعني خاصة في أيام أبو جعفر المنصور، هذا يعني بينه وبين الرازي يعني مدة، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، يقول أبو جعفر المنصور توفي سنة إيه 158، وتوفي مالك سنة 79 و100. وهنا أهمية إيه معرفة التاريخ، رواة الحديث كانوا يعتنون بضبط الإيه تواريخ الميلاد وتواريخ الوفيات ويضبطون الرحلات رحلات التي فلان البلدان يعرفون بلد الراوي ويعرفون رحلات الراوي البلاد التي ارتحل إليها وسنوات هذه الرحلات حتى يعرفوا إيه اتصال السند أو انقطاعه. فإذا يقول الحكاية هنا أن إيه محمد بن حميد الرازي يروي قصة وقعت بين مالك وأبو جعفر المنصور، فقال طيب أبو جعفر المنصور توفي بمكة سنة 158 والإمام مالك توفي بالمدينة سنة 179 وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، يعني وفاته بعد وفاة مالك بكم؟ نعم 70-80 سنة، يعني ايه ده وفاته بعد وفاة مالك. ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم الا وهو كبير مع ابيه. يبقى اذا ايه يعني بين تاريخ وفاته وتاريخ وفاة مالك يعني حوالي 70 سنة، ماشي. فاذا معناها ان يوم ما مات الامام مالك كان محمد بن حميد الرازي اما انه لم يولد او انه لم اما انه لم يولد بعد ولا انه ولد وكان طفلا صغيرا. وهو محمد بن حميد الرازي يقول ما رحل لطلب العلم الا وهو كبير مع ايه مع ابيه. فيوم ما ابتدى يعني يخرج من فارس ويذهب لطلب العلم كان الامام مالك يعني مر على وفاته ايه سنوات طويله. طيب اذا هذا اول شيء، هناك انقطاع، يبقى لا يمكن ان نعتمد على هذه، خاصه ان نحن نتكلم في مساله من مسائل الاعتقاد. يعني يجي الصوفيه الان ويستندون الى هذه القصه والحكايه ويعتمدون عليها في مساله يعني اعتقاديه. فقال لك اولا السند هنا ايه منقطع. قال وهو مع هذا ضعيف عند اكثر اهل الحديث، كذبه ابو زرعه وابن واره. ابو زرعه الرازي وابن واره رحمهما الله اثنان من اكابر الايه الحفاظ، من اكابر حفاظ الحديث ومن ايه اهل بلده ومن العارفين به. فهؤلاء كذبوه، قالوا كذاب محمد بن حميد الرازي كذاب، ماشي. فاذا ايه اولا يعني هو لم يدرك مالكا، وثانيا ضعيف عند اكثر اهل الحديث، بل ايه اتهم بالكذب. وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه، من محمد بن حميد الرازي. وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير. وقال النسائي ليس بثقة. وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. بالمقلوبات يعني يقلب الأحاديث يعني من معاني القلب اللي هو وضع سند على متن، غير تركيب سند على متن ليس له ومتن، فيخلط ويركب أسانيد على متون ليست لها وكذا. فإذا هذا حكم أئمة الحديث على إيه؟ على محمد بن حميد الرازي إنه كذاب وإنه أجرأ، ليس هناك أحد أجرأ على الله منه ولا أحد أحذق بالكذب منه وكذا. فإذا واحد كذاب أو يعني شديد الضعف أو كذا على الأقل لتقدير، و يروي عمن لم يدركه، يروي عن مالك وهو اصلا ايه يعني مات مالك قبل ان يراه ولا إيه. قال واخر من روى الموطأ عن مالك هو ابو مصعب، وتوفي سنة 42 و200. واخر من روى عن مالك على الاطلاق هو ابو حذيفة احمد بن اسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200. فيقول يعني ان محمد بن حميد الرازي هذا يعني لو كان فعلا روى عن مالك لعد يعني من ضمن ايه من ضمن اخر من بقي ممن روى عنه. الامام مالك رحمه الله روى عنه يعني الاف من الناس، يعني قالوا كتابه الموطأ فقط روى اكثر من 1000 راو عن الإمام مالك رحمه الله. آخر واحد منهم مات يعني اللي هو كان صغيرا جدا يوم ما تلقاه عن مالك، وبعدين تأخرت وفاته وكذا. هؤلاء اللي مات يعني 242، واللي مات 259، اللي مات 259 هذا لم يروي الموطأ ولكن يعني روى إيه بعض الأحاديث عن مالك أو كذا. فيقول يعني لو كان محمد بن حميد الرازي كذلك يعني من ضمن الرواة عن مالك لكان إيه لكان يعد مع هؤلاء ويشار إليه على أنه يعني من أواخر من بقي ممن يروي عن مالك. لكنهم ما عدوه لأنه ليس ممن يروي عن مالك ولا أدركه. قال: وفي الإسناد أيضا من لا يعرف حاله، يعني غير كمان غير محمد بن حميد الرازي هذا، بقية رجال السند يقول فيهم في هؤلاء الرواة منهم من هو مجهول لا يعرف إيه، لا يعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. هذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته. يقول محمد بن حميد إذا روى بسنده، قال عن فلان عن فلان بسند متصل، يكون ضعيفا عند المحدثين، فكيف إذا أرسل، يعني روى يعني خبرا إيه منقطعا، أرسل يعني روى عمن لم يدركه، وروى حكاية لا تعرف إلا من جهته، هو الوحيد اللي رواه، ما رواها أحد غيره، فروى حكاية لا تعرف إلا من جهته وإيه وأرسلها كمان ليس لها سند، فكيف يكون حالها؟ قال: هذا إن ثبتت عنه، ده لو فرض يعني إن أصلا إيه، لأن أصلا السند اللي موصل لمحمد بن حميد أصلا فيه مجاهيل لا يعرفون، يقول لك ده أصلا لو ثبتت كمان عن محمد بن حميد لما قبله، فما بالك هي لم تثبت عنه كمان. قال: وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه. يقول أصحاب مالك متفقون على أن هذا السند لا يقبل في الفقه، لو أن مسألة فقهية أو حكما فقهيا روي عن مالك بهذه الطريقة لا يقبلونه. بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، بل يقول يعني أن الفقهاء المالكية لا يقبلون رواية يعني الشاميين عن الإمام مالك رحمه الله اللي هم الوليد بن مسلم ومروان بن محمد، لأنهم يعني إيه قلت ملازمتهم له، يعني بسبب إيه هؤلاء يعني التقوا بمالك في حج في عمرة في كذا، يعني ما كانوا ملازمين له، لكن أصحاب مالك الملازمون له اللي هم المدنيون والمصريون، كان له يعني تلاميذ من مصر جاءوا ولازموه وجلسوا عنده يعني سنين، اللي هم أصحابه المصريون اللي هم إيه عبد الله بن وهب وأشهب و ابن القاسم وكذا، هؤلاء يعني لازموا مالكا مدة طويلة وضبطوا يعني مروياته وكذا. فقال: ضعفوا رواية هؤلاء وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، من دول أصحاب الملازمون له المعروفون، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخرسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث. فهنا يعني يقول يعني اجتمعت ايه عدة ايه اسباب لرد هذه الرواية. يقول واضح. قال: مع ان قوله وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الى الله يوم القيامة انما يدل على توسل ادم وذريته به يوم القيامة، وذلك هو التوسل يعني بشفاعته، أو ذلك هو التوسل شفاعته، أو يعني بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق. كل يعني الجزئية اللي تتعلق بهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلة آدم يوم القيامة، فقال إذا كان المقصود أنه يشفع للناس يوم القيامة فهذا حق، اللي هو في حديث الشفاعة، اللي هو في حديث الشفاعة عندما إيه يعني ينتظر الناس فصل القضاء بينهم، أن يقضي الله تعالى بينهم ويطول وقوفهم وانتظارهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون اشفع لنا عند ربك، فيقول إيه لست لها، اذهبوا إلى نوح، ثم نوح عليه السلام يقول لهم لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول لست لها، اذهبوا إلى موسى، وموسى عليه السلام يقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه أنا لها أنا لها، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله تعالى شفاعته، ويأتي رب العالمين سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده، ويجيء رب العالمين في ظلل من الغمام والملائكة ويقضي بين الناس. فإذا هنا التوسل، توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لآدم وللبشر جميعا أن يقضي الله بينهم، فهذا دعاء للبشر جميعا، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله تعالى بينهم ويحكم بينهم سبحانه وتعالى فيستجيب الله له. فهذا يعتبر زي التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، لأن في ذلك الوقت خلاص الناس تكون خرجت من القبور وأصبحوا أحياء. فالذي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول أدعو الله لي ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر توسلا مشروعا، اللي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في ذلك الوقت. قال: كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فإذا هذه الجزئية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لآدم يوم القيامة، فيقول يمكن أن نستند إلى أدلة أخرى في إثبات هذا المعنى على تفسيره بأنه بمعنى الشفاعة. لكن أصل هذه القصة المروية عن مالك، قال: ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف عنه من وجوه. أحدها، يقول لكن هذه القصة تناقض مذهب مالك من وجوه، أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ قال: فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. يقول لك ده هو اللي فيه اختلاف بين الفقهاء، هل يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقت السلام عليه أم لا. يقول لك ده اللي اختلفوا فيه العلماء، أكثرهم على أن وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر، لكن إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه فقال كلهم قالوا يستقبل القبلة، مالك وغيره. فعند أصحاب أبي حنيفة أن وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقبل القبر حتى وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن يساره، وقت قال يجعل الحجرة عن يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك، ويسلم عليه. الكلام هنا في وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عن مالك أنه يستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه، ورواية أخرى عن مالك وهي رواية ابن وهب، عبد الله بن وهب، وده من أوثق من يروي عن مالك، فروى أنه يجعل الحجرة عن يساره ويسلم عليه، أنه يستقبل القبلة بس يجعل الحجرة عن يساره وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يخلي الحجرة عن يساره وجهه في اتجاه القبلة. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه الصلاة والسلام، بل حتى حتى وقت السلام يجعل الحجرة خلفه. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر، وكره مالك أن يطيل القيام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الإمام مالك رحمه الله عنه هنا عنه وعن أصحابه ثلاث روايات في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: واحدة أنه يستقبل الحجرة عند السلام، والثانية أنه يستقبل القبلة بس يجعل الحجرة عن يساره، والثالثة عن مالك أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة وراء ظهره. هذا كله عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الدعاء فكل الروايات عن مالك الثابتة متفقة على أنه يستقبل القبلة عند الدعاء. وكره مالك أن يطيل القيام عند القبر. قال لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك، مبسوط اسم الكتاب، عن مالك رحمه الله قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. يعني حتى أنه إيه، أنه قال يعني حتى أن مالكا قال إيه، لا أرى أن يدعو أصلا، يعني بس يسلم ويمضي. قال: وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. يقول هذا ابن عمر رضي الله عنهما يروي عنه نافع يقول: رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. ما كان يقف ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوسل به ولا كذا. فهذا إيه؟ فعل الصحابة رضي الله عنه. قال: ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعها على وجهه. رؤي ابن عمر رضي الله عنهما يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، المكان الذي كان يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم يمسح إيه وجهه. وهذا كان إيه وقت يعني، أو يضعها على وجهه، وهذا وقت وجود منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني مسه النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عليه. لكن هذا المنبر بعد ذلك يعني كأنه احترق أو يعني وذهب، ليس موجودا يعني في هذا الوقت. منبر الموضوع يعني حاليا، ومنبر يعني صنع بعد ذلك في أعصار متأخرة. قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. قالوا في الموطأ، فهذا هنا إيه الشاهد هنا، أنهم كانوا يستقبلون القبلة يدعون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وهم في بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا الدعاء يستقبلون القبلة. قال: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان، يعني ابن عمر، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وعن ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر، يعني في رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. والصلاة على غير الأنبياء يعني على سبيل التبع لهم لا حرج فيها، يعني كما يقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ماشي. فإذا قلت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر يعني تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المشروع، يعني تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ثم تعطف وتقول على آله وصحبه وكذا. أما الصلاة على غير الأنبياء يعني فالصواب فيها أنه إيه لا يعني الصلاة عليهم استقلالا، يعني إذا لم يكن يعني يكن على سبيل الإيه التبع للصلاة على الأنبياء، وإنما الصلاة عليهم استقلالا، أنك تقول اللهم صل على أبي بكر أو اللهم صل على عمر أو كذا. فالصواب يعني في هذا أنه جائز بشرط ألا يتخذ عادة يعني ولا شعارا أنه كلما ذكر اسم شخص يصلى عليه، يعني إلا الأنبياء، يعني الأنبياء الصلاة عليهم تكون شعارا لهم، يعني كلما ذكر اسمهم يصلى عليهم. أما الصلاة على غير الأنبياء إذا كان يعني أحيانا أو على وجه الندرة يعني وليس شعارا ملازما لاسمهم كلما ذكروا، فإن ذلك جائز على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال له ربه سبحانه صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلكن إيه لا يكون شعارا لشخص، يعني أن كلما ذكر اسمه يقال فلان الفلاني صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن نبيا، إنما هذا خاص بالأنبياء. لكن على سبيل التبع أنك تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه، أو تخص بعض الصحابة أو كذا تبعا للصلاة على الأنبياء، فهذا يعني لا حرج فيه، لكن حتى يعني ايه تخصيص بعض الصحابة لا يكون يعني بصفة ايضا دائمة او كده. ورواية ابن القاسم والقعنبي قالوا ايه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. كل هذا يعني إيه شيخ الإسلام رحمه الله يروي يعني ينقل يعني ينقل بواسطة يعني القاضي عياض ينقل إيه مذاهب المالكية في صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وكذا. فنجد كل الروايات الثابتة عن مالك ليس فيها زيادة على انه ايه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي عليه ويسلم عليه وكذا، ليس فيها يعني ان الانسان يقف عند القبر ويدعو لنفسه ويستقبل القبر وكذا. الكلام هذا يقول ما جاء عن مالك رحمه الله من رواية احد من الايه من اصحابه المعروفين. قال ابو الوليد الباجي رحمه الله، هذا من ايه من ائمة المالكية يعني الكبار من علماء الأندلس يعني باجة هذه مدينة في الأندلس. قال وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. أبو الوليد الباجي هذا من إيه من أئمة المالكية، فقال نظرا لأن إيه حديث ابن عمر فيه اختلاف اللي الرواية اللي فيها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال هذا اللفظ فيه اختلاف، إن روي أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وروي يصلي على أبي بكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر وكذا. فهو قال يعني إذن المختار أنه إيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب، رواية ابن وهب اللي فيها ايه ويدعو لأبي بكر وعمر. ما المقصود بيدعو لأبي بكر وعمر؟ يعني يسلم عليهم. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. هنا يدعو اللي هو يدعو اللي هو الدعاء اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على أبي بكر وعمر، فهذا دعاء يعني هذا هو الدعاء المقصود هنا في هذه الايه الرواية، ان هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا ايه هذا يعتبر دعاء، فهذا هو المقصود هنا. فقال إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه. وتفسير الدعاء هنا ليس انه ايه ان الانسان يدعو لنفسه، ولكن مقصود الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي عليه كما تقدم تفسيره. وكذلك كل دعاء ذكره اصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. لما فالمقصود هنا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصلاة عليه. قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. فهنا الإمام مالك رحمه الله يقول إيه إن يعني أهل المدينة سكان المدينة إذا دخلوا المسجد أو خرجوا منه ليس يلزمهم إيه الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء، لأنهم عندهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل وقت وكذا، فإنما هذا للغرباء إذا قدموا المدينة فإذا دخلوا المسجد يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. الإمام مالك رحمه الله قال لا بأس لمن إيه لمن يعني قدم من سفر، يعني بالنسبة لأهل المدينة يعني رأي الإمام مالك رحمه الله أن أهل المدينة إنما يسلمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر أو أرادوا الخروج إلى سفر، فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج إلى السفر، أو إذا قدموا من سفر فيسلمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كلما دخلوا المسجد أو خرجوا من المسجد بالنسبة لسكان المدينة. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر. فسألوا الإمام مالك قالوا: إن ناسا من أهل المدينة لا هم قادمون من سفر ولا هم يريدون سفرا، ومع ذلك كل يوم يذهبون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. طبعا ساعة ليس يعني ساعة معناه مدة من الزمن، ليس بالضرورة ساعة اللي هي يعني من ساعات النهار، وإنما ساعة يعني فترة أو مدة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا. يعني قالوا الإمام مالك بعض أهل المدينة لا هم يعني قدموا من سفر ولا هم يريدون سفرا، ومع ذلك يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مرة أو في اليوم مرتين، وبعضهم كل جمعة يعني كل أسبوع يعني مرة أو مرة كل عدة أيام، فما حكم هذا؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا. الإمام مالك رحمه الله هو فقيه أهل المدينة وشيوخهم كبار علماء المدينة، يعني من علماء التابعين في المدينة، فقال: لم يبلغني هذا عنه، ما كان هذا من عادة فقهاء المدينة ولا علمائها أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ولا كل يوم مرتين ولا كذا، وإنما كان يعني كما قال مالك إذا قدموا من سفر أو أرادوا الخروج إلى سفر أو كذا. قال: وتركه واسع، يعني بقيت كلام الإمام مالك رحمه الله وكلامه جميل رحمه الله، فقال مالك: وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الإمام مالك رحمه الله يقول يعني يسع الإنسان تركه، يعني تركه واسع يعني يسع الإنسان أن يترك هذا العمل لأنه لم يعمله السابقون، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه لمن كان داخل المدينة، فيقول صحيح هو خير وكذا، لكن لو كان في خير انه يعني لو كان هذا العمل خيرا يعني انه يكرره كل يوم وكل وقت وكذا ويتنافس في الاكثار منه، لو كان كذلك لفعله السابقون. فقال مالك: لما وجدنا يعني الفقهاء السابقين من فقهاء التابعين والصحابة وكذا ما يفعلون هذا وهم اشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، دل على ان هذا يعني ليس فيه يعني فضيله اللي هو الاكثار من زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مقيما في المدينه. يعني قال الغرباء، رخص الامام مالك الغرباء لانهم يعني ايامهم معدوده في المدينه، فلا مانع انهم كلما دخلوا المسجد يعني يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اهل المدينه لا يجعلون هذا عاده يعني كل يوم او كذا، وانما عند القدوم من الأسفار وإرادة الأسفار وكذا. قال مالك: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. فهذا كلام مالك رحمة الله عليه، فقال: لم يبلغني عن صدر هذه الأمة، يقول ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، ولا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولا، لو كان خيرا لكان الصحابة أحرص الناس عليه، فلما لم يعملوه فلا يكون يعني عملا فاضلا، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. فقال هذا المنقول عن الصحابة وكذا، ابن عمر كان إذا أراد أن يسافر أو قدم من سفر أو كذا، لكن ما كان يفعلون هذا بصفة دائمة. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك يعني رأى أو يعني كأن يقصد يعني، وهذا الذي رآه مالك وابن القاسم أيضا رأى هذا الأمر. ابن القاسم هذا من أصحاب مالك، من تلاميذ مالك رحمه الله، فيحكي أن هذا الأمر أيضا هو الذي كان يعني علماء المدينة يفعلونه عند السفر فقط، عند الخروج للسفر أو القدوم من سفر. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. يقول أبو الوليد الباجي يعني الفرق بين أهل المدينة والغرباء، أهل الغرباء يعني قدموا المدينة، وطبعا قدوم المدينة هو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا صار موجودا في المدينة فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو التعليل أن الغرباء يعني مدتهم وجيزة وكذا، فتسومح معهم في هذا، لكن إذا كان الإنسان مقيما في المدينة فكان الإمام مالك يعني يكره لهم الزيارة إلا إذا قدموا من سفر أو أرادوا سفر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، يحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبره، لأن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما غلوا في الأنبياء السابقين وعبدوهم من دون الله تعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد اللي هو بمعنى أنه يعتاد زيارته. العيد هناك العيد الزماني والعيد المكاني. العيد الزماني اللي هو ما يعود بعودة السنة أو بعودة الشهر، اللي هو مناسبة يعني تتكرر كل سنة. والعيد المكاني اللي هو المكان الذي يقصد ويعتاد يعني زيارته وتتكرر يعني وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. فلذلك يعني من كان مقيما في المدينة ليس له أن يعتاد أنه في كل وقت الملازمة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا، لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. ومن هذا نعلم من غلو بعض الناس الذين يتمسحون في الجدران الحديدية يعني لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يرمون فيها رسائل ويرمون فيها كذا، أن هذا كله من البدع ومن الضلالات. قال: وفي العتبية يعني عن مالك، ماشي، والعتبية اسم كتاب يعني فيه المرويات عن مالك رحمه الله. قال: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي ركعتين قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هنا قال مالك إذا دخل الإنسان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأول شيء يصلي ركعتين تحية المسجد قبل ما يتوجه إلى القبر. يصلي يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجده صلى الله عليه وسلم. وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث العمود المخلق، المخلق اللي هو المضمخ بالخلوق، الخلوق اللي هو الطيب، ففي عمود يعني يقال له المخلق اللي هو المطيب، يعني العمود الذي كان يصلي عنده النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك يقول: أحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. والإمام مالك يقول بالنسبة للنافلة أحسن مكان تصلي فيه عند العمود المخلق، وهو عمود يعني معروف وعليه يعني علامة وكذا، مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الروضة الشريفة، فيقول هذا أفضل مكان يصلى فيه بالنسبة للنافلة، لكن في الفريضة أفضل مكان، ويتقدم إلى الصفوف، الصف الأول في الأول، فيقف في الصف الأول في الأول ويسد الفرج. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. مذهب مالك رحمه الله يقول التنفل في المسجد النبوي للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، لكن أهل المدينة صلاتهم في البيت أفضل من صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يصلي الفريضة في المسجد، ولكن النوافل كان يصليها في البيت. فقال يعني أهل المدينة يفعلون هذا، يصلون الفريضة في المسجد والنوافل في البيت، لكن بالنسبة للغرباء فيغتنمون يعني فرصة وجودهم في المدينة لقلة أيامهم فيها، فيكسرون من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. هو هذا يعني مبني على مسألة يعني هل المضاعفة يعني صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، فهل المقصود بهذا الفريضة فقط أو يشمل النافلة أيضا؟ ف يعني أكثر العلماء قالوا المقصود به الفريضة فقط، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، لو كانت النافلة في المسجد أفضل من النافلة في البيت لكان، أو ب1000 نافلة في البيت مثلا لكان صلاها في المسجد، لكن النافلة في البيت أفضل، فلهذا تكون المضاعفة في الفريضة فقط يعني. قال: فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقصدون القبر للدعاء لأنفسهم، يعني ما كانوا الصحابة ما كانوا يذهبون للقبر للدعاء لأنفسهم، ولا كانوا يعتقدون أن الدعاء لأنفسهم عند القبر له مزية، فكانوا يقصدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكذا. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، يعني حتى هذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك يكره إطالة القيام لذلك، يعني سدا لذريعة الغلو والوقوع في يعني المحظور. وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة، كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علماء المالكية يعني كغيرهم نقلوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أرادوا الدعاء يستقبلون القبلة ويدعون، فالدعاء هنا يكون دعاء في المسجد لأجل يعني فضل المسجد النبوي، وليس يعني تخصيصا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك عند القبر، إن كان إذا أراد أن يدعو لنفسه مثلا بالشفاء ولا رزق ولا مغفرة ولا كذا أنه يذهب إلى القبر يقصد الدعاء لنفسه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما نقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يطيلون الوقوف، يعني كان ابن عمر مثلا لا يزيد عن أن يقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر وكذا وينصرف، يعني أقصى شيء يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أو كذا ويسلم على أبي بكر وعمر وينصرف رضي الله عنهما، لكن ما كانوا حتى يطيلون الوقوف للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بدعائه لنفسه، يعني ما كانوا يطيلون الوقوف للدعاء عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ يعني الدعاء للنفس كما ذكرنا يكون ايه، يستقبل القبلة ويدعو، لا يقصد ايه القبر. واما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره او بعد موته، فهذا لم يفعله احد من السلف. هذا ما فعله احد قط، اللي هو ايه، اللي هو التوسل الشركي بقى، اللي هو يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ان يدعو الرسول بدلا من ان يدعو الله تعالى، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يطلب الحوائج من النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من ان يطلبها من الله تعالى، وان يطلب شفاعته، يقول له اشفع لي يا رسول الله وهو بعد وفاته. هذا في حياته مسموح به ان يقول له في حياته، لكن بعد وفاته فهذا من الشرك بالله تعالى. هذا لم يفعله احد من السلف. ومعلوم انه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فإذا الصحابة والتابعون يعني ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سألوا الله به عليه الصلاة والسلام، ولا حتى دعوا لأنفسهم، حتى سؤال الله سبحانه وتعالى من غير توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا ما كانوا يفعلونه عند القبر. ما كانوا يفعلون عند القبر، إنما يستقبلون القبلة ويطلبون من الله تعالى. قال: فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك. إذن من خلال هذا العرض لما هو ثابت من مذهب مالك وكلام أصحابه الموثوقين، هذا يبين أن هذه الحكاية المكذوبة على الإمام مالك أنها إيه، كذب عليه لا تصح. لما قال استقبله واستشفع به، فيقول هذا يعني اولا ايه، رواته كذابون ومجاهيل والسند منقطع وكل هذا، وبعدين معارض لما هو ثابت عن مالك انه كان ينهى عن استقبال القبر عند الدعاء. قال: مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحاب. يعني يخالف مالكا ويخالف أيضا أقوال الصحابة والتابعين التي نقلها مالك وكان على علم بها وكان إيه يعمل بها ولا يخالفها، ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبلة للدعاء لنفسه، فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي او ادع لي، او يشتكي اليه المصائب في الدين والدنيا. كل هذا لم يعمله الصحابة قط، ولا اذن فيه احد من ايه، من السلف. يعني ان الشخص يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، او يشتكي اليه المصائب، يقول اشكو اليك يا رسول الله ما حل بنا وكذا في الدين او الدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين. فيقول يعني شيخ الإسلام هنا يعني يذكر الذي حصل من الغلو يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بعض الناس يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له اشفع لنا وادع لنا، ويشكون له المصائب وكذا. يقول هذا كله من الشرك بالله تعالى، وليس هو من أفعال المسلمين، بل هو من أفعال النصارى والمشركين، يفعلون هذا عند قبور أنبيائهم وصالحيهم، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. يعني يقول الصحابة وأئمة المسلمين كانوا لا يزيدون على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام يسمع سلام القريب ويبلغ سلام البعيد. يعني لماذا كانوا يسلمون عليه عند قبره عليه الصلاة والسلام؟ قال لأنه يسمع سلام القريب الذي يقف قريبا عند قبره ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه يسمع سلامه عليه الصلاة والسلام. والذي يكون بعيدا عن قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، فالملائكة يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام، يبلغونه سلام من سلم عليه من أمته إذا كان بعيدا. واضح؟ قال وقال يعني هذا ايه يعني لئلا يقول قائل يعني طيب لماذا نذهب الى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لان هناك خصوصية في السلام، انه اذا سلمت عند قبره هناك مزية في هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك وانت تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. اما اذا كنت بعيدا وسلمت عليه فالملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام السلام. قال وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري قال حدثنا أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. طبعا حركة الروح يعني ليست كحركة الجسد، يعني الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، يعني في لمح البصر يعني تكون يعني في السماوات وعند القبر وفي أي مكان كانت يعني في يعني بسرعات لا يحيط بها يعني إدراك الإيه البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المعراج الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام لما مر بقبر موسى عليه السلام وجده إيه قائما يصلي في قبره، بعدين لما راح المسجد الأقصى كان موسى عليه السلام من ضمن الأنبياء الذين صلوا معه في المسجد الأقصى، بعدين لما صعد إلى السماء التقى بموسى عليه السلام في السماء الإيه السادسة. هذه روح موسى عليه السلام تتشكل في إيه؟ في صورته التي كان عليها في الدنيا، لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى وإذا هو إيه رجل يعني آدم يعني أسمر وكذا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفته عليه الصلاة والسلام. فإذا روحه إيه تتنقل، يعني تكون في قبره وبعد لحظة تكون في المسجد الأقصى وبعد لحظة تكون في السماء السادسة وبعد لحظة، فالروح من أمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما سلم عليه مسلم رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هذا ينطبق على بقية الأموات، يعني أنه إذا سلم عليهم مسلم يعني هل يرد عليهم روحهم ويردون السلام وكذا؟ يعني يسمعون؟ في مسألة سماع الأموات يعني كلام الزائرين لهم في الحقيقة من مسائل يعني الخلاف بين العلماء يعني في تفسير الآيات الكريمة وشرح الأحاديث الواردة في هذا. يعني طبعا في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فنفى الله تعالى إيه سماع الموتى وسماع من في القبور. لكن في المقابل عندنا إيه أحاديث أخرى يعني فيها يعني سماع الموتى، زي حديث لما في غزوة بدر لما ايه لما قتل يعني قتل بدر المشركون قتلوا ابو جهل ومية بن خلف ووليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وكذا الى اخره. فلما قتلوا وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر قليب حفرة واسعة، كانوا 70 قتيلا من المشركين، وأمر إيه بإلقائهم في القليب حفرة واسعة كبيرة وألقيت فيها جثثهم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القليب وقال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وكررها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني 3 مرات. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ما تسمع من إيه؟ من جيف قد يعني تغيرت وكذا، يعني ما يسمعهم هذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لستم أسمع لما أقول منهم. فإذن كانوا يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دفن الميت، فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن أهله إيه؟ لا ينصرفون عنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وإن أهله لا ينصرفون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني أهل الميت عندما يضعونه في القبر ويتركونه وينصرفون، وهو يسمع قرع نعالهم. فهذه أحاديث أفادت إيه؟ سماع الموتى. فهنا يعني الذي قاله يعني العلماء في التوفيق بين هذه الآيات والأحاديث وكذا، فقالوا السماع الذي نفاه الله تعالى في القرآن بمعنى السماع الذي يترتب عليه الإجابة، يعني السماع الذي يحصل به الانتفاع، اللي هو السماع الذي يترتب عليه يعني اللي هو أن يسمعهم دعوة الإسلام والدعوة إلى الحق وإلى التوبة، سماعا ينتفعون به فيستجيبون لهذا الايه السماع ويستجيبون للحق وكذا. فخلاص الانسان اذا مات لا ينفعه ان تدعوه الى الاسلام او تدعوه الى التوبة وكذا، لن يسمعك، يعني لن يستجيب لك، لا يقدر على ان يستجيب لك اذا ما كان قد استجاب في حياته. اذا لم يكن قد استجاب في حياته فلن يستجيب بعد موته. فقالوا هذا هو المقصود، وما أنت بمسمع من في القبور يعني لن تستطيع هدايتهم وجعلهم يستجيبون للحق، فهذا القصد وليس القصد السماع اللي هو الحسي. وأما الأحاديث الشريفة فأفادت أن الموتى يسمعون، لكن هل المقصود أنهم يسمعون يعني فقط أول دفنهم، أو أن هذا ممتد فيما بعد ذلك، أنهم يسمعون من إيه؟ من زارهم عند قبورهم وكلمهم عند قبورهم أو كذا. فهنا يعني بعض العلماء يقول أن هذا سماع الموتى يكون فقط يعني في الفترة الأولى من دفنهم أنهم يسمعون وكذا، وبعضهم يقول يعني أنه حتى بعد إيه؟ حتى يعني بعد دفنهم إلى أن تقوم الساعة يسمعون القريب منهم إذا جاء يعني وسلم عليهم وكذا، يسمعون تسليمه ويسمعون. الله سبحانه وتعالى يعني أعلم بذلك. الله يبارك. قال: وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو حديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، لهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدار قطني والبزار وغيرهما. يقول: كل حديث فيه من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا من الأجر، أو من حج ولم يزر قبري فمش عارف عليه كذا من الوعيد، كل هذه الأحاديث قال يعني مكذوبة وضعيفة لا يعتمد على شيء منها. قال: لذلك لا رواها البخاري ولا مسلم ولا واحد من أصحاب السنن، لا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، ما أحد من هؤلاء روى شيئا من هذه الأحاديث قط. وإنما هذه الأحاديث التي في أي حديث فيه فضل يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا تجد إلا في الكتب التي يكثر فيها إيه؟ رواية الحديث الضعيفة، وكثيرا ما تكون روايتها للتحذير منها وكذا، زي إيه؟ سنن الدارقطني ومسند البزار وكذا. قال: وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب عليه والكذب ظاهر عليه. يقول لك يعني هذا أجود حديث منها، ضعيف والكذب ظاهر عليه، ده اللي هو يعني أحسنها سندا، اللي هو رواه عبد الله بن عمر العمري، وده يعني فيه ضعف، وكان يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي. مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. فقال كذا يعني ايه، الكذب ظاهر عليه وراويه ضعيف، اللي هو عبد الله بن عمر العمري، هذا راو ضعيف، لكن كان اخوه ثقة، اللي هو اخوه اللي اسمه المصغر، اللي هو عبيد الله بن عمر العمري. عبيد الله بن عمر العمري اللي هو المصغر هذا كان ثقة، لكن ايه، عبد الله بن عمر العمري كان ضعيفا، فهو الضعيف هو الذي روى هذا الحديث. وقال ايه، علامة الكذب ظاهرة عليه، هو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. قال: فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين. قل لو تأملت هذا الحديث تجده مخالفا لدين المسلمين. فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، ليزور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يصبح صحابيا، فكيف من زاره بعد مماته يصبح كمن زاره في حياته؟ يعني أنا أي واحد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي زي الصحابة الذين زاروه في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجاه في الصحيحين. المد اللي هو ملء الكفين، والنصيف اللي هو ملء الكف الواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. وأن شخصا تصدق بذهب يعني مثل جبل أحد، وجبل أحد يعني الذي رأيه منكم يعني جبل إيه، يضرب به المثل في الضخامة، تقريبا محيط الجبل مش عارف أكثر من 15 كيلومترا تقريبا، محيط الجبل يعني، وارتفاع شاهق وكذا. فلو تصدق أحد بمثل جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني لن يصل أجره إلى أجر الصحابي تصدق بمد أو نصيف، يعني بملء كف واحدة، لو الصحابي تصدق بملء كف واحدة يعني من طعام ولا كذا، أجره أعظم عند الله ممن جاء بعدهم لو تصدق بمثل أحد من الذهب. أخرجاه في الصحيحين. فهذا معناه أن لا يمكن أن يصل أحد إلى أن يكون يعني أجره كالصحابة أو أن يكون مثل الصحابة، فكيف من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون كمن زاره في حياته اللي هم الصحابة؟ قال: والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه. وقال يعني طب لو كان في عمل، يعني قد يقول لك قائل يقول لك يعني لماذا نستبعد فضل الله، وفضل الله واسع وكذا، ممكن واحد يعمل عمل فيصير أجره مثل أجر الصحابة. قال لك يعني طبعا هذا لا يمكن، بس لو فرض أنه ممكن لكان هذا العمل مثلا ممكن يكون الجهاد ولا الحج ولا الصلاة ولا حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يكون هذا العمل عملا يعني لا يشرع السفر إليه، يعني ما ثبت يعني حث على السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السفر لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، بل عمل قد نهي عنه، الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أو شد الرحال لزيارة قبره، فهذا من منهي عنه، نهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر. فقال كيف يكون هذا العمل الذي لا هو من الواجبات ولا هو مأمور به بل هو منهي عنه، كيف يكون من عمله أجره مثل الصحابة؟ نعم نعم. بالنسبة لحديث اللي هو يعني القابض على دينه، يعني إن من ورائكم زمن الصبر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 70 منكم، للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منهم يا رسول الله، الصحابة قالوا، والنبي قال للعامل منهم الذين يأتون في زمن الصبر اللي هو القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 70 منكم. فالصحابة قالوا منهم يا رسول الله، يعني حسبوا أنهم إيه، يريدون تثبتوا من اللفظة، يعني العامل منهم أجر 70 منهم. فقال بل منكم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فهنا يعني كيف التوفيق يعني بين هذا وبين، يعني كما سأل أخونا، يعني وبين ما ذكره المؤلف هنا، أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يكون أجره كأجر الصحابي. فقالوا المقصود هنا للعامل منهم أجر 70 منكم، يعني في هذا العمل المخصوص، وليس إيه، وليس في هذا العمل المخصوص اللي هو القبض على الدين كالقبض على الجمر، أجر 70 منكم، يعني من الصحابة الذين يجدون أعوانا على الخير، لأن أيضا من الصحابة من قبض على دينه كالقابض على الجمر في وقت استضعاف المسلمين واحتملوا الأذى، فهؤلاء عملوا نفس العمل، لكن من يعني من كان في آخر الزمان يعني متمسكا بدينه وتعرض للمحن يعني والشدائد بسبب تمسكه بدينه، فأجره في هذا الأمر كأجر 70 صحابيا ممن تمسك بدينه وهو يجد أعوانا يعينونه على الدين في زمان عزة الإسلام وكذا، في هذا العمل المخصوص وليس في عموم الإيه الفضل والأجر. يعني ممكن عمل صالح معين يكون أجرك أو أجر متأخر فيه مثلا أكبر من أجر صحابي إذا عمل هذا العمل المعين، لكن في الجملة أعمال الصحابة لهم أعمال لا يستطيع الإنسان أن يدركها، وأعظمها يعني صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته عليه الصلاة والسلام ونشر الدين والدعوة إلى الإسلام والخير، وأن يعني أجور الأمة كلها هي في حسناتهم، لأنهم هم الذين نشروا الإسلام ودعوا إليه، والأمة تبع لهم وهم سنوا السنة الحسنة والناس تبعوهم على هذا، فحتى يعني هذا الأجر يصبح الصحابي أيضا إيه له مثل أجور من تبعه، فيرجع في النهاية أن إيه مجمل أجور الصحابة لا يستطيع المتأخر أن يدركها. يعني الله يبارك. طيب، في ممكن نقف هنا بقى عند موضوع السفر للمسجد والسفر للقبر وكذا، خليها الدرس القادم إن شاء الله. وقفنا عند رقم إيه 409 إن شاء الله. طيب، نقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.